بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. طيب عندك يا أخانا خالد، ما الذي أخذنا بالأمس؟ القسم الثالث ولا الرابع ولا الثاني؟ ما هو؟ إذا حصل التعارض بين دليلين خاصين، ما العمل؟ مثاله أنه في حجة الوداع صلى الظهر بمنى، حديث ابن عمر قال صلى جابر قال صلى الظهر بمكة، ابن عمر قال صلى الظهر بمنى، كيف الجمع؟ أعادها فرضا أو نفلا؟ أعادها نفلا. طيب وهذا يدل على جواز صلاة المفترض وراء المتنفل، وجواز صلاة المتنفل إمام بالمفترض. طيب الثاني سيكون النسخ، مثال ذلك منسوخة على أحد الأقوال بقول الله عز وجل من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. طيب الثالث الترجيح، مثال وكلا الحديثين صحيح لكن يرجح يعني ميمونة هي الزوجة وهي صاحبة القصة وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وحلال فذكر ذلك، ويؤيد هذا يعني كما ذكر يعني حديث أبي رافع أنه كان السفير بينهما لكنه لا يصح، وإن لم يوجد هذا الوفاء فالتوقف. الخارج بواحدة بس، نقول بألف، لا يعني لما قيل أو لما ذكرنا من قبل حدود الحرم ومثلنا بأن نهاية الحرم تكون في هذا المكان، فما هو في داخل الحرم صلاة أهل هذا البيت 100,000، والذي خارج صلاتهم بصلاة واحدة، يعني سبق لسان أنها يعني 1,000، إنما صلاتهم بصلاة واحدة. طيب قال القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص. إذا سبق بيان التعارض بين عامين وبين خاصين، الآن بين عام وخاص. قال القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام. ما وجه العموم؟ جميع ما سقته السماء هي العشب من حبوب وثمار وفواكه وخضروات، ويعني قليل وكثير وما بلغ الخمسة الأوسق ما لم يبلغ. قال وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه لا يوثق إلا الحبوب والثمار، يعني هو ذكر هنا أنه يخص بما بلغ هذا المقدار، يعني لو كان يخص بما بلغ هذا المقدار فقط سيكون عندنا أيضا الفواكه والخضروات هي غير داخلة في هذا، هي غير داخلة في هذا، لأن لما قال فيما سقت السماء العام كل ما سقته السماء من فواكه وخضروات وما قل وما كثر، فالحديث خص من جهتين، الجهة الأولى النوع، الجهة الثانية القدر، النوع الحبوب والثمار. لو قال قائل من أين؟ لأنها لا توثق إلا هي، لا توثق إلا الحبوب والثمار. الثاني المقدار وهو الخمسة. طيب قال القسم الرابع أن يكون التعارض، إذن الأقسام الأولى الوجه الأول أن يمكن الجمع، الثاني أن نقول بالنسخ، الثالث أن نرجح، هذا إنما هو بين العامين وبين الخاصين. فإذا كان التعارض بين العام والخاص فإنه يحمل يبنى العام على الخاص، ويكون بعد ذلك قد يعني خص منه ما خص. قال القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. يعني الآن بينهما عموم وخصوص وجه، العلماء يقولون هذا فيما بينهما عموم وخصوص وجه أو من وجه، واحد يكون من جهة عام ومن جهة خاص، والثاني من جهة عام من جهة خاص. قال أن يكون التعارض بين نصين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. يعني هذا الآن عام في الحامل وغير الحامل، هذا النص الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، هذا اللفظ عام يشمل الحامل وغير الحامل. قال وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. يعني الأولى والذين يتوفون منكم هذا خاص بالمرأة التي توفى عنها زوجها، لكنها تشمل من كانت حامل وغير حامل. الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خاصة بالحامل وعامة في إيش؟ في من توفى عنها زوجها وغير من توفى عنها زوجها. وتشمل أيضا الأولى يعني المدخول بها وغير المدخول بها. قال فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيره، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيره، لكن الدليل دل على تخصيص عموم الأولى بالثانية. ما هو الدليل الذي دل؟ يعني أن المرأة إذا كانت حامل ومات عنها زوجها ووضعت بعد الحمل ولو بساعة ولو بعشر دقائق ولو بخمس ولو بدقيقة انقضت عدتها، امرأة مات زوجها، لما مات زوجها جاءوا وقالوا لها وهي في الأشهر الأخيرة زوجك مات من شدة الصدمة ولدت، انتهت العدة فورا بمجرد وضعها للحمل. ولو أنه قيل لها زوجك مات قالوا لها اذهبي فحصي انظري حامل ولا لا، ذهبت تفحص إلا وهي في الشهر الأول من الحمل، قلنا تنقض العدة متى؟ بعد وضع الحمل، بعد وضع الحمل. قال لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى للثانية، وذلك أن شبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. أي امرأة حامل مات عنها زوجها أو طلقها تنقضي عدتها بوضع الحمل، ما نقول متوفى عنها تعتد أبعد الأجلين، لأنه لو قلنا تعتد أبعد الأجلين إذا وضعت بعد الحمل بساعة معناها أنها تعتد 14 أشهر، وإذا قلنا تعتد أبعد الأجلين إذا كانت في الأشهر الأولى من الحمل تعتد إلى وضع الحمل. والصحيح أن المرأة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت. قال ثانيا إن لم يقم دليل على تخصيص عموم إحداهما بالأخرى عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، يعني لا تجلس حتى تصلي ركعتين يعم جميع الأوقات، بعد الفجر بعد العصر في الظهر في بين الظهر والعصر في جميع الأوقات، وخاص في تحية المسجد. قال فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يعني الثاني الممنوع هذين الوقتين ويعم جميع الصلوات لا الفرض ولا النفل، ما تصلي في هذا الوقت. قال فتجوز تحية المسجد، قال لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد، كقضاء المفروضة، يجوز أن يكون بعد الفجر بعد العصر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كذلك أيضا ذوات الأسباب مثل صلاة جنازة حضرت بعد العصر، يجوز أن نصلي على الجنازة بعد العصر، يجوز أن نصلي على الجنازة بعد الفجر، يجوز أن نصلي صلاة الكسوف بعد الفجر. كسوف إيش؟ الشمس بعد الفجر، اشطلع الشمس بعد الفجر. أنا سائل إيش نصلي بعد الفجر؟ كسوف قد طلع الفجر وذهب سلطان القمر. هذه مسألة محل خلاف، منهم من يقول القمر قد ذهب سلطانه بطلوع الفجر حتى لو بقي، لأن القمر قد يبقى إلى ما قبل طلوع الشمس. يعني منهم من يقول ذهب سلطانه فلا نصلي، إذا أذن الفجر والقمر لا زال مكثفا تنتهي الصلاة، صلي الفجر انتهى. منهم من يقول نصلي، لكن يمكن أن نصلي الكسوف القمر. يعني الآن لو أنه بعد العصر رأينا القمر يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أن القمر بعد العصر، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، واقع كشاهد يمكن أن نراه، وأنا أحكي على الرؤية. هل نصلي؟ ما نصلي، لأن هذا لا يكون إلا في الليل. الشمس يمكن أن تنكسف بعد العصر نصلي، فإذا غربت الشمس منكسفة هل نصلي بعد المغرب كسوف الشمس؟ غربت منكسفة. مطيع أقول لهم لا، خلاص ذهب سلطان غربت منكسفة ما نصلي، حتى القمر على القول راجع إذا طلع الفجر انتهى. من دور تحت الفرش قال مثال ذلك قوله طيب، قال فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، الثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. ثالثا، إن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما للثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي فيها التعارض، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره أو تقصيره، والله أعلم. يعني الواقع القاعدة هذه يعني دل عليها الواقع، واقع الأدلة الشرعية، يعني أصبح عمومه قد ضعف كثرة الاستثناءات، فيعني الثاني عمومه محفوظ فيكون مقدما عليه. المرأة غالبا لا تحيط، نعم، قل لها انتطار. لا، هنا يعني من العلماء من يقول ان هذا طلاق سني، طلاق الحامل طلاق سني، ومن اهل العلم من يقول لا سني ولا بدعي، طلاق جائز. العامة من العجائب والغرائب انهم يعتبرون طلاق الحامل لا يقع. جاء كثير من الناس يسألون يقول يعني فلان هو طلق زوجته الحامل هو طلق ما يقع صح ولا لا؟ كله لا، ليس بصحيح، طلاق الحامل يقع، ما في خلاف بين العلماء فيها. الإشكال إذا كانت الحامل حائضة، هذه مسألة الكراء العلماء الشافعية، إذا كانت الحامل حائضة حيض الحامل نادرا فهل يجوز طلاقها والحال ما ذكر؟ الجواب نعم، لأن النادر لا حكم له. لا، يعني من النساء الحوامل من قد تحجب؟ ف أثناء الحمل طلقها في حيض أثناء الحمل يجوز. كيف من هذا الذي قال؟ لا واحد على ما أشدري إيش الذي يقول. قبل يعني ربما يكون شيء آخر هو ما فهم من هذا ما أنا قلت. الحاكم السعودية يعني تمشي على المذهب الحنبلي وبعض القضاة مجتهد يمشي يعني على ما يرجح يعني لا موافقة للمذهب ولا للواقع. كم تعتد يعني متى وقع طلاق؟ المتوفى عنها يعني رجل مات وزوجته حامل في الشهر الثامن، فقرر الأطباء عملية قيصرية. هكذا إذا كان بدون حيلة ولا شيء انتهت العدة، انتهت العدة مجرد خارج. كلمة الخدمة أصلا يعني معناها أنه تدل على حاجة، يعني فلان يخدم فلان أنه محتاج إليه. الله عز وجل غني عن العالمين، قل قال بعبارة قام بطاعته. من أين جاء بهذه الكلمة؟ فنقول التعبير هذا تعبير وإن أراد به معنى الحق، لكن اللفظ خطأ لأنه يعني يحتمل الحاجة، فإنما يخدم فلان وفلان لحاجته إليه إلى إعانته إلى خدمته. والله عز وجل غني عن العالمين. كيف؟ ايش التعويض يعني؟ التعويض مكان ايش؟ يعني درس امس مدري في هذا الوقت. ومن الذي قال لا احد يسال؟ هو امس كان في درس ولا لا؟ امس درس؟ اه ايوه هذا انا يعني لا بس الذين قالوا بهذا القول ما يسلمون من يعني تنفر. والله الحافظ النووي من جرير إن فقط هو لأن اللفظ يعني لأن هذا الكلام قطع النظر عن عقيدتهم وعن مأخذهم له وجه، وإلا فيما رجح الشيخ في الأسلم والأليق مذهب السلف نسبتها على ظاهر. نقول هذا قول مرجوح وغير صحيح. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.